بأوقات العناء والمكرمات. بأوقات العناء والمكرمات تجلى الأنس من كل الجهات. وفي هذا المقام البشر يجري كما جري الخيول الصافنات. لقد قام البشير بدا ينادي على أهل العروسين الغبات. فيا لله من عرس جميل حوى أسمى المحاسن والصفات. ويا لله ما أبهى وأجلى مقابلة الوجوه الزائرات. يوم زاهر زاهر أنيس سعيد عاثر بالطيبات. فأهلا فأهلا مرحبا بكم وسهلا ورحبا بالرواح وفي الغداه. وفيتم يا احبائي وجودتم بما تعوى النفوس العاطرات. وبشرى يا وجيه الدين بشرى غير الغانيات المحصنات. فزرت بدرة في عقد ماس من المتعجبات الكاملات. تغذت بالمحاسن منصباها وصارت زينة المتأدبات. ومن يهوى مصاهرة لقوم كرام بعد فيها بالحياة. ومن عاد المكارم والمعالي لديه النفس من بعض الهبات. يجود بها ولا يثنيه عجز ولا يغليه مع الغانيات. وزفينا بهذا اليوم بدرا الى شمس العلا والمكرمات. ستصبح انت خير اب كريم باذن الله وتغدو تلك خير الامهات. فعش في ظل والدك المفدى كريم النفس محروج الصفات. فدمتم يا ضيوف بألف خير ونعماء بالبنين وبالبنات. وصلى ربنا ما لا حضر عرضا مع الآل الهدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد. انك عبد مجيد. اللهم ارحمنا على محمد وعلى ال محمد كما رحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك عبد مجيد. اللهم ارحمنا على محمد وعلى ال